بوابة طالب العلم الشرعي. ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته، وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات والطيبات الأعمال الصالحة، وهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي يوم الجمعة وليلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه فيما سمعنا: ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط، يعني كصلاة الفجر أو كصلاة السفر للمسافر الذي يقصر الصلاة، يكمل في التشهد ما يجب أن يقوم به من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى آل محمد، بالصيغة الواردة في ذلك. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ آل محمد أزواجه وذريته وقرابته والصادقون في متابعته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك لفظ آخر يرواه في الصحيح: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأي طريقة وأسلوب مما ثبت أنه من الصلاة على النبي فعله الواحد بالصلاة أجزأ، إلا أن أكمل ذلك هو ما ورد في الصحيحين من هذا النص. قال: ويجوز أن يصلى على النبي مما ورد، هذا الذي أشرت إليه، واللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وآل محمد وأصحابه كل ما ورد من هذا الشيء وصلى فيه جاز، إلا أن الأكمل أن يحفظ الإنسان النص الذي قال النبي للصحابة رضي الله عنهم قولوا كذا وكذا. قوله وقوله التحيات، ما هي التحيات؟ التحيات هي جميع الكلمات الكريمة الطيبة التي يحسن أن يخاطب بها الكرام العقلاء من عباد الله. التحيات لله يعني إدخال ال على الكلمة تدل على الاستغراق، أي أن جميع التحيات الكاملات لله. التحيات لله أي جميع التحيات لله، هو المستحق لها وهو المالك لها. والصلوات قال الصلوات الدعوات الدعوات، يعني الدعاء يسمى صلاة. وفي الحديث فيما يتعلق بالدعوة على الأكل، إذا دعي الواحد فيستجيب، قال وإن كان صائما فليصلي، قصده فليدعو. والله يقول للنبي فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاؤك ادعو لهم. والصلوات الدعوات، والطيبات الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة كلها طيبة، لكن ما هي الأعمال الصالحة؟ الأعمال التي شرعها رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، غير مقبول، يعني غير طيب. والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى يعني يسلم عليه ويحيى يمجد ويثنى عليه، ولا يقال السلام عليك يا إلهي، لأنه هو السلام. ولذلك الصحابة لما أنهم كانوا يقولون في صلاتهم في أول إسلامهم السلام على الله من عباده، فقال لهم النبي لا تقولون كذلك، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا كذا وكذا، لأن السلام دعاء، الله لا يدعى له وإنما يدعى هو. والدعاء كما هو معلوم قسمان، الدعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله، اللهم تقول اللهم أنت الغفور الرحيم، أنت الرحمن الرحيم، أنت العفو الكريم، أنت الرزاق ذو القوة المتين، تمجد الله. من لازم هذا التمجيد أنك بوصفك له هذه الأوصاف العالية، يعني تطلب منه. يقول لأن السلام دعاء، وإنما الله لا يدعى له، الله غني عن العباد. وكما في حديث أبي ذر الصحيح الذي يقول الله فيه وقدسي، يقول الله إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أنتم مهما فعلتم تنفعون أنفسكم فقط بما تطلبون من الله. ثم يقول رحمة الله عليه في هذه الكلمات وتجوز الصلاة على غير النبي ولو منفردا إذا لم يكثر ذلك. ممكن تقول صلى الله على عمر وأبي بكر وعثمان وعلي، ممكن تقول صلى، لكن لا تتخذها عادة مألوفة. إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس، الرافضة مثلا والذين يدعون أن عندهم ولاء أكثر لآل النبي، تجد إذا جاء كلام عن أحد من آل البيت قالوا عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم، هو ليس بمحرم لكن تخصيص أحد بعمل وهو دون من هو أفضل منه. مثلا أفضل الناس على الأطلاق من الصحابة أبو بكر، وأفضل الناس بعد أبي بكر عمر، وأفضل الناس بعد عمر على خلاف، واتفق أهل السنة أنه عثمان. فكن من يغلطون حتى من أهل السنة، إذا جاء ذكر علي قالوا كرم الله وجهه لأنه لم يشرك. طيب الذي ولد من الصحابة في عهد النبي لم يشرك، ما يقولون كرم الله وجهه؟ مثلا عبد الله بن الزبير ولد في المدينة، أول مولود في الإسلام ولد، ومن الصحابة ومن الشجعان البارزين، لماذا لا يقال صلى الله عليه أو كرم الله وجهه؟ ينبغي أن لا يميز أحد من الصحابة بشيء إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ميزه، لأن معرفة فضائل الأشخاص وفضائل الأيام ومعرفة فضائل الأيام وفضائل الأماكن لا يمكن أن يعطي تعلم إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال على غير النبي منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. لا يجوز أن يقال مثلا إذا مر اسم علي قيل عليه السلام، فإذا مر عمر قال بس رضي الله عنه. النبي يقول عن عمر ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فج عمر، ولا قال النبي لأحد من الصحابة هيه إن الشيطان لا يهابك، وقد قال لعمر رضي الله عنه هي ابن الخطاب إن الشيطان لا يخافك أو يهابك. فمما لا شك فيه كما يقول ابن عمر كان الصحابة متفقين على أن أفضل الصحابة بعد النبي أبو بكر، ومتفقين على أن أفضل الصحابة بعد أبي بكر عمر. قال وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، يعني إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن تصلي عليه. النبي ذكر أن البخيل كل البخيل من إذا ذكرت عنده لا يصلي عليه، وهذه يغفل عنها كثير من الناس. ينبغي أن يتعاهد الواحد نفسه عند كل ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلى الله عليه وسلم. ثم أنت لما تصلي على النبي أنت الرابح، أنت محصل المكسب، لأن النبي يقول من صلى علي صلاة يعني واحدة، وفي لفظ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا عشرة. فلا شك أن المسلم لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو محصل الكسب، هو الرابح، يصلي عليه الله جل وعلا عشر مرات. قال وتصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وفي ليلته ليلة الجمعة. متى تبدأ ليلة الجمعة؟ من غروب الشمس من يوم الخميس دخلت ليلة الجمعة إلى صلاة الفجر إلى غروب الشمس يوم الجمعة. لا شك أن الجمعة لها ميزة، أولا أنها سيدة أسبوع، وأنها عيد المسلمين المتكرر، الصلاة التي يحسن بالمصلي أن يتهيأ لها بما يناسب من جميل اللباس وطيب الرائحة، والنبي حث على ذلك في يوم الجمعة. فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا. ثم انظروا إلى هذه العبادة العظيمة، الصلوات الخمس والنوافل التي شرعها الله لعباده، مليئة بهذه الخيرات، من ثناء على الله جل وعلا، من شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشرع للعبد أن يحرص عليه من الدعاء في صلاته في آخرها إذا كانت رباعية، وإذا كانت غير رباعية في الوقت الذي يكون قريبا من السلام، الركعة الأخيرة وقبل، وفي قراءة التشهد. والتشهد كما هو معلوم من أركان الصلاة التي عدها شيخ الإسلام 14 ركن، منها التحيات بما فيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أركان، والأركان إذا غفل عنها لم تصح الصلاة، وإن سهى عنها لم تصح الصلاة. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لإحسان هذه العبادة والعناية بها والحرص على أدائها من الرجال والفتيان المميزين في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأما النساء فيجوز لهن أن يصلين في المسجد إذا لم يكن خوف عليهن. والذي قال لا تمنعوا إماء الله، يعني النساء، مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وقال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. فإذا علمت أنها إذا صلت في بيتها تصلي من الصلاة والإتقان كما تصلي في المسجد فبيتها أفضل لها. يقول السائل أحسن الله إليك، متى يشير المصلي بسبابته في التشهد؟ يشير بسبابته وهو الإصبع بجانب الوسطى بينه وبين الإبهام عندما يمر على ذكر الله. إذا قال اللهم اغفر لي أشار بيده اللهم صل على محمد، أو إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ينبغي له في هذه الحال أن يرفع أصبعه إشارة إلى أن الله هو الواحد الأحد. لكن لو فرض أنه ما فعل الصلاة صحيحة، إلا أنه بقدر ما يكون الواحد يؤدي صلاته على أكمل ما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك أولى وأعظم أجر. يقول السائل أحسن الله إليك، إذا أدرك المسافر الركعة الأخيرة من صلاة العشاء مع جماعة المقيمين، هل عليه أن يزيد ركعة إلى صلاته فقط أم يكمل صلاته؟ إذا دخل المسافر مع المقيم في الصلاة فإنه يصلي صلاة المقيمين، إن لم يدرك مع الإمام إلا التشهد فإنه يقوم ويأتي بأربع. إن أدرك ركعة يتم ما يكمل صلاة المسافر المقيم، هذه هي السنة. يقول السائل أحسن إليك، لي أبناء ولدوا هنا في السعودية، وأقاربنا في دولتنا يعني بريطانيا أو أمريكا، هل يجوز لنا إرسال صور أبنائنا لأقاربنا هناك؟ إن شاء الله لا مانع، وإن كان التصوير ليس محمودا، لكن لمثل هذا الغرض أرجو أنه لا حرج فيه. يقول السائل، ما حكم إقلاع المرأة الشعر الذي ينبت بين حاجبيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والتي تعتني بحاجبيها وتزيل ما لا تريده من الشعر. وهذا الذي ينبت بين الحاجبين ليس في الحاجب هذا ولا في الحاجب هذا، فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح تجنبه هو الأولى. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يجوز للمرأة حضور أو المرأة الحائض أو التي عندها حيض أو نفاس، هل يجوز لها أن تحضر الدروس في المسجد؟ الحائض لا يجوز لها أن تبقى في المسجد إذا كان بالإمكان أن تسمع ما يلقى من الدروس وتكون خارج المصلى، يعني خارج مبنى المسجد، فإن شاء الله لا حرج. وأما داخل المسجد فلا تمكث فيها الحائض، لكن لو دخلت الحائض المسجد لتأخذ شيئاً أو لتدخل حاجة في المسجد فلا حرج في ذلك، وإنما النهي عن المكث فقط. يقول السائل، هل الوردة في السنة أن المصلي يشير بسبابته بين السجدتين كما يشير بها في التشهد الأخير؟ لا، لم يرد نصا بهذا، لكن هو رد بأن الإنسان عندما يذكر الله ينبغي أن يشير بهذه الإشارة الدالة على وحدانية الله جل وعلا. يقول السائل أحسن الله إليك، إذا عرفت يقينا بأن هناك شخص يريد أن يلتحق بالداعش، فهل علي إخبار الحكومة بذلك، خاصة إذا كانت الحكومة غير مسلمة؟ كيف الحكومة؟ الحكومة غير مسلمة. غير مسلمة؟ نعم. لا ينبغي إلا تخبرها. يقول السائل، ما حكم لبس النقاب؟ النقاب جائز للمرأة، فينبغي أن تحرص المرأة على عدم كشف وجهها، وإذا كانت محتاجة لترى الطريق لبست النقاب، فهو من الألبسة التي كانت العرب تستعملها وأقرها الإسلام، وإنما نهيت المحرمة بالحج أو العمرة أن تنتقب، ومعناه أن غيرها لا حرج، فهذا من اللباس الإسلامي المعروف. نعم. تقول السائل، هناك امرأة أسلمت وليس لديها أقارب من المسلمين، فهل يجوز لها أن تحج أو تعتمر بدون محرم، وهل يجوز لها أن تذهب مع جماعة من النساء؟ إذا كان ليس لها أحد من قرابتها مسلم وكان بإمكانها أن تخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فينبغي أن تحرص على ذلك. ومن أشرف الخروج أن تخرج إلى حج أو عمرة. يقول السائل أحسن الله إليك، هل لديكم نصيحة لمن يقدم ثقافته وتقاليده على الدين؟ الدين لا يقدم عليه شيء، إن أشرف عمل من الإنسان أن يتقرب إلى الله بما شرعه، ينبغي أن يهتم بالثقافة التي يفهم بها هذا الدين الذي يتدين به، الذي هو الحق، الذي هو دين الإسلام. يقول السؤال أحسن الله إليك، في بعض الحديث ذكر في بعض الحديث من فضائل يوم الجمعة هبوط آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، فلماذا ذكر هذا في الحديث؟ يعني من جملة فضائل يوم الجمعة هبوط آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، فلماذا ذكر هذا؟ يعني أن يوم الجمعة فيه أيام، فيه أمور عظام، فيه أيضا تقوم الساعة، فهو حري بأن الإنسان يتذكر أن آدم أهبط من الجنة لخطيئة ارتكبها، فليفكر هو في خطاياه التي قد تكون سببا في أن يحال بينه وبين الجنة، يتذكر أن هذا اليوم يوم القيامة تقوم الساعة فيه، وما يدري أن تأتي في آخر النهار، ليحسن الصلة بالله، ليجتهد في طاعة الله جل وعلا. يقول السؤال، هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام إخوة زوجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه قال أمر الصحابة بما أمر فيما يتعلق بالنساء، فقال له شخص: أرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج، أخو الزوج. فقال عليه السلام: الحمو الموت، أي الخطر منه أكبر، لأن يعني الناس لا يظنون فيه ظنا آخر. فينبغي للمرأة أن تعتني فيما يتعلق بصيانة محاسنها عن إخوة زوجها أو أبناء إخوته، فهم كسائر الناس، بل الذي وصفهم بأنهم أشد. يقول السائل أحسن الله إليك، ما دور النساء في تنظيم أمور المساجد؟ بمعنى، هل يجوز للنساء أن ينظمن حلقات ومؤتمرات تخص النساء؟ لا بأس أن تنظم النساء حلقات نسائية للتعليم أو للدعوة إلى الله، وإرشادهن وإخبارهن بما يحل وما لا يحل، فإن هذا من الأعمال الكريمة الحسنة. أولا الحمد لله جل وعلا الذي يسر لنا هذا الاجتماع، وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نافعا لنا في حياتنا وآخرتنا. كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين. وأن يخزي الدعوة الصفوية التي ترفع رايتها إيران، وهي دعوة فاسدة خبيثة. سبقا أشرت إليكم أن في عهدها الأول كان المذهب الشافعي منتشرا في إيران كله، ثم لما حكم شخص اسمه إسماعيل الصفوي واعتنق مذهب الرافضة قتل أكثر من 1,000,000 نفر في ذاك الزمان، يعني في القرن التاسع أواخر التاسع وأوائل العاشر، وهم الآن يتطلعون لأن يعيدوا شيئا من مجدهم الخبيث. فنسأل الله جل وعلا أن يمقت دعوتهم ويجير المسلمين من شرهم ويحفظ البلدان الإسلامية أن يصونها ويحفظها من أن يدخل في هذا المذهب السيء، كما أسأله جل وعلا بإسمائه وصفاته أن يعاجل أهل الشام بالفرج وأهل شرق آسيا بالفرج أيضا من الوثنيين، وأن يحفظ علينا في بلادنا هذه أمننا على ديننا ودنيانا، وأن ينجح المهمة التي قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز في كبت الحوثيين، وهم جزء من الطائفة الاثنى عشرية الرافضة. ولذلك إيران على لسان الخميني ورئيس الدولة يذمون السعودية لأنها نصرت رئيس الدولة اليمنية لما استجار بالله جل وعلا ثم بإخوانه من المسلمين على صد هذا المذهب النجس. أسأل الله جل وعلا أن يحقق لما قصده الملك من الخير أعلاه، ويكفينا كل شر ويجيرنا من الفتن، وأن يصلح حال المسلمين الآن في مصر وليبيا وبقية البلاد الإسلامية، وأن ينقذ العراق مما هو فيه، وأن يحقق لنا عاجل غير آجل انتصار الحق على الباطل بمنه وكرمه، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضى المسلمين ويغني كل مسلم عن الناس ويقضي الدين عن المدينين، وأن يرحم أمواتنا وأحياءنا، وأن يصلح حالنا وحال أبنائنا وذرياتنا وأحبابنا من المسلمين في كل مكان، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.